استمع إلى الناي كيف يقص حكايته ويشكو من آلام الفراق. يقول: منذ أن قطعت من الغابة والناس يبكون لبكائي، أريد صدرا مزقه الفراق لأشرح له ألم الاشتياق. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست رحلة في قلب المثنوي. هل تخيلت يوما أن كتابا شعريا كتب قبل 800 عام بلغة غير لغتنا يمكن أن يكون اليوم هو الكتاب الأكثر مبيعاً في أمريكا وأوروبا؟ هل هو كتاب سحر أم كتاب فلسفة أم وصفة طبية للروح؟ اليوم سنفتح معاً الصندوق الأسود لمولانا جلال الدين الرومي، سنبحر في المثنوي المعنوي. جهزوا قهوتكم وأعيروني قلوبكم قبل آذانكم. القصة لم تبدأ في مكتبة هادية ولا في جامعة عريقة، القصة بدأت في لحظة صدق بين صديقين. تخيلوا المشهد: جلال الدين الرومي العالم والفقيه الذي تحول إلى عاشق يمشي مع تلميذه المخلص حسام الدين جلبي. حسام الدين ينظر لشيخه ويقول له بلهفة: يا مولانا، نريد كتابا يكون دستورا للمحبين مثل كتب القدماء، لكن بأسلوبك أنت. ابتسم الرومي، لم يقل سأفكر، ولم يقل أمهلني وقتا، بل مد يده إلى طيات عمامته وأخرج ورقة صغيرة مكتوبا عليها أول 18 بيتا، تلك التي سمعتموها في بداية الحلقة، وقال له: لقد بدأت قبل أن تطلب. وهكذا انطلقت رحلة استمرت 15 عاما. الرومي يمشى في الأسواق، في الحمامات، يرقص أو يجلس صامتا. فجأة يتدفق الشعر من فمه كالنهر، وحسام الدين يكتب يكتب ويكتب حتى اكتمدت 26,000 بيت من الحكمة الخالصة. حسناً، قد تسألني: ما المميز في هذا الكتاب؟ هل هو ديوان شعر عادي؟ الإجابة هي لا. المثنوي ليس كتاباً تقرأه، بل هو متاهة تدخلها بإرادتك. الرومي يستخدم أسلوباً عجيباً يشبه أفلام هوليوود المعقدة. يبدأ قصة عن ملك، وفي منتصفها يقطعها ليحكي قصة عن نملة، وداخل قصة النملة حكمة عن الأنبياء، ثم يعود للملك. لماذا؟ لأنه يريد أن يربك عقلك المنطقي، يريدك أن تتوه، لأنه يعرف أنك لن تجد نفسك الحقيقية إلا عندما تضيع. إنه يناقش كل شيء: الجنس، الموت، الله، الشيطان، البقال، والسلطان. لا توجد تابوهات عند الرومي، كل شيء في الوجود هو مرآة تعكس الحقيقة. دعوني أحكي لكم واحدة من أشهر قصص الكتاب التي تلخص مشكلة البشرية اليوم. يقول الرومي: كان هناك فيل ضخم وضع في غرفة مظلمة، ودخل قوم لا يعرفون الفيل ليتعرفوا عليه، لكنهم دخلوا بلا شمعة. لمس الأول خرطوم الفيل وقال: هذا المخلوق يشبه المزراب أو أنبوب الماء. ولمس الثاني أذنه وقال: كلا، إنه يشبه المروحة الضخمة. ولمس الثالث رجله وصاح: أنتم أحماق، إنه يشبه العمود. اختلفوا وتصارعوا، وكل واحد منهم يظن أنه يملك الحقيقة المطلقة. يقول الرومي: لو كان بيد كل واحد منهم شمعة لزال الاختلاف. الفيل هو الحقيقة الكبرى، ونحن في ظلام حواسنا لا ندرك إلا أجزاء صغيرة ونظن أنها الكل. المثنوي هو تلك الشمعة التي تحاول أن تريك الفيل كاملا. أصدقائي، في عالمنا المليء بالضجيج وإشعارات الهواتف والقلق من المستقبل، يأتي المثنوي ليقول لك جملة واحدة: أنت لست قطرة في محيط، أنت محيط بأكمله في قطرة. هذا الكتاب لا يطلب منك أن تعتزل الناس، بل يعلمك كيف تكون في وسط الزحام وقلبك هادئ كسطح بحيرة. إنه يدعوك لترميم الماي المكسور بداخلك ليعود ويعزف لحن الحب من جديد. إذا أردت أن تبدأ قراءته، لا تبدأ به كدراسة، اقرأه كرسالة شخصية كتبت لك أنت وحدك. شكراً لاستماعكم لهذه الرحلة الروحية. إذا أعجبتكم الحلقة، شاركوها مع شخص تحبون له الخير، ولا تنسوا الاشتراك في البودكاست. ما تبحث عنه يبحث عنك.